بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما ترجم به الإمام النووي رحمه الله لأحاديث من كتاب مسلم، قال الإمام مسلم رحمه الله: باب فضل التعفف والصبر والقناعة والحث على كل ذلك. هذه ترجمة الإمام النووي. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني شرحبيل وهو ابن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش حاء قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه، كلاهما عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قسما، فقلت: والله يا رسول الله، لغير هؤلاء كان أحق به منهم. قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، فلست بباخل. كنا بدأنا الكلام في درس البارحة حول هذا الباب، وهذا الباب أورده الإمام مسلم رحمه الله ضمن أبواب الزكاة بما فيه من فضل الإنفاق في سبيل الله. وترجم له النووي بقوله: باب فضل التعفف يعني عن السؤال والاستغناء التعفف والصبر على الحاجة وعلى الفقر، فإنه أسلم. وكذلك القناعة والاكتفاء بما أعطي الإنسان دون أن يتكثر أو يبحث عن زيادة. وأن هذه الخصال التي حث الإسلام عليها تنبئ عن رضا الإنسان بما قضى الله وقدر، وعن رضا الإنسان بقضاء الله وقدره، وهي من خصال الإيمان. وينبغي للإنسان أن يحث نفسه على ذلك، على التعفف وعلى القناعة وعلى الصبر. ولا ينافي هذا أن يتزود الإنسان من مال الله ومما يتيسر له بالدنيا، لأن ذلك إن كان يعني من وجوه الخير وكان الطلب من المال الحلال، فإن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله سبحانه وتعالى يريد من عبده أن يكون مستغنيا في دنياه عما في أيدي الناس، لكنه لا ينبغي أن يستكثر بما ليس بسائغ الله، بأن يكثر المسألة ويكثر الطلب ويلح على الناس أن يعطوه ونحو ذلك من السبل الدنيئة ومن السبل المكروهة ومن السبل التي لم يشرعها الإسلام. أما أن يبحث عن فضل الله وما عند الله من خير ومن مال من طرقه السليمة ومن طرقه المباحة ومن طرقه المشروعة، فذلك أمر رغب الإسلام فيه، كما قال جل من قائل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. أورد الإمام مسلم في هذا الباب حديثين. الحديث الأول من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وفيه طرق ساقها الإمام مسلم. أولها ما رواه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني شرحبيل وهو ابن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. أما أبو بكر بن أبي شيبة فهذا من كبار شيوخ الإمام مسلم، وممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه وحدث عنه كثيرا، وقد مرت بنا ترجمته أنه عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان، وهو المكنى بأبي شيبة. قال عنه إنه ابن أبي شيبة البصري، ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري وأبو عبد الرحمن المقري هو عبد الله ابن يزيد المخزومي المدني المقري الأعور مولى الأسود ابن سفيان قال هو من شيوخ الإمام مالك رحمه الله وهو ثقة من الطبقة السادسة مات سنة 48 و100 وروى له الجميع. هذا هو أبو بكر هذا هو أبو عبد الرحمن المقري قال عن سعيد بن أبي أيوب وسعيد بن أبي أيوب هو الخزاعي مولاهم المصري أبو يحيى ابن مقلاص قال ثقة ثبت من الطبقة السابعة مات سنة 61 و100 وروى له الجميع. قال حدثني شرحبيل ابن شريك وشرحبيل ابن شريك قال المعافري أبو محمد المصري يقال شرحبيل ابن عمرو ابن شريك يعني إن شريك جده قال هو صدوق من الطبقة السادسة أخرج له الإمام البخاري لكن في الأدب المفرد وروى له مسلم وروى له أبو داود وهكذا الترمذي والإمام النسائي يعني إن الإمام ابن ماجه هو الذي لم يروي له. قال عنه يعني عن شريك عن شرحبيل ابن شريك قال عن أبي عبد الرحمن الحبلي وأبو عبد الرحمن الحبلي هو عبد الله بن يزيد المعافري أبو عبد الرحمن الحبلي قال ثقة من الطبقة الثالثة يعني طبقة أوساط التابعين مات سنة 100 من الهجرة مات بأفريقيا أخرج له البخاري تعليق البخاري في الأدب المفرد وروى له مسلم وروى له أصحاب الكتب الأربعة. هذا هو أبو عبد الرحمن الحبلي قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح أي فاز ونجح من أسلم لله تعالى ورزق كفافا ذلك لأن الإسلام هو خير وفضل وهو الغاية والهدف التي خلق من أجلها الإنسان ليعبد الله وحده فبالإسلام تتحقق له العبودية ويحقق الإنسان مراده من الدنيا وإذا خلق ورأس ماله كفافا وماله بقدر ما يكفيه ليس له فضل مال من أجل ألا يسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه فيكون ماله كفافا يسهل عليه إنفاقه ويسأل عليه الإجابة عن سؤاله. ولذلك يعيش هانئ البال، يعيش مؤمنا مسلما شاكرا لله سبحانه وتعالى على أنعمه، راضيا بقضاء الله وقدره، ولهذا يكون من المفلحين كما قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح، قد أفلح من كان هذا حاله، أفلح بما قنعه الله سبحانه وتعالى وبما أعطاه. من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، ومعنى قنعه الله أي رزقه القناعة، فهو راض بما قسم الله له، مؤمن بذلك غير ساخط ولا جاحد، وإنما مسلم مستسلم لهذا القضاء والقدر. قال: هذا ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليه. ثم قال رحمه الله، يسوق الحديث من طريق آخر، يسوق الحديث شاهدا لحديث عمرو بن لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لكنه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش، ثم حول السند ليسوقه من طريق أخرى. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه، كلاهما يعني الأعمش وفضيل، عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد صلى الله عليه وسلم قوتا. وهذا دعاء دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ولآل بيته، أن يكون رزقهم كافيا لهم، لا يحتاجون إلى غيره، ولا يتطلعون إلى ما في أيدي الناس، وإنما يقتنعون بما أعطوا. ولهذا كان هذا الدعاء يعني مثلا للناس يدعون بمثله، وكان هذا الدعاء ينم عما في نفسه صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا وفيما في أيدي الناس، لأن من زهد عما في أيدي الناس كان ذلك هو الغنى، ومن اقتنع بما أعطاه الله كان ذلك هو الغنى. فكأنه صلى الله عليه وسلم بدعائه هذا يسأل الله تعالى الغنى من فضله. هذا الحديث كما رأينا ساقه الإمام مسلم رحمه الله من طرق. أول طريق جمع فيه بين عدد من شيوخه، قرن بينهم أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وأبو سعيد الأشج. أما هذا القرن فإنه على سبيل الاختصار، لأنه قد سمع هذا الحديث من هؤلاء الأئمة الثلاثة، كل يروي عن شيخه، وشيخهم وكيع ابن الجراح، لكن لما كانوا ثقات ورواية كل واحد منهم حجة قرن بينهم رحمه الله، وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقد عرفنا به في أول الدرس وأما عمرو الناقد فقد مرت بنا ترجمة عمرو أيضا، وهو ممن أكثر عنه الإمام مسلم الرواية. وعمرو الناقد هو عمرو بن محمد ابن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي، نزل الرقة، قال ثقة حافظ، وهم في حديث، من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا هو عمرو الناقد، ويروي معه أيضا أبو سعيد الأشج، وأبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد ابن حسين الكندي، أبو سعيد الأشج الكوفي، قال ثقة من صغار الطبقة العاشرة، مات سنة 57 و200، وروى له الجميع. ثلاثتهم يروون عن وكيع، قالوا حدثنا وكيع، ووكيع هو ابن الجراح، وكيع ابن الجراح وهو ممن يروي عنه الإمام مسلم كثيرا، وهو وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي، قال ثقة حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 و100، وقيل إنه مات في آخر يوم من سنة 95 وأول يوم من سنة 96 و100، وروى له الجميع. هذا هو وكيع بن الجراح، يروي في هذا الحديث عن شيخه الأعمش وهو سليمان بن مهران الأسد الكاهلي أبو محمد الأعمش، من الطبقة الخامسة، ثقة حافظ له اختيارات في القراءات، إلا أنه كان يرسل ويدلس، وروى له الجميع. ثم حول الإمام مسلم السند ليسوق الحديث من طريق أخرى، قال وحدثني زهير بن حرب، وقد مرت بنا ترجمته، زهير بن حرب ابن شداد النسائي نزيل بغداد، كان ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، حتى قال الحافظ ابن حجر روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، وهو من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له الجميع. قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه، قال كلاهما يعني كلا من الأعمش وعماء، كلا من الأعمش ومحمد وفضيل كلاهما يرويان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. والمراد بآل محمد يعني النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. وهذا دليل على زهده عليه الصلاة والسلام، فهو لم يرغب في أن تكون أمواله مما يكال أو مما يدخر أو من الأموال أو من غيرها من أعراض الدنيا التي تشغل الإنسان عن عبادته وطاعته، وإنما أراد أن الله ييسر له من القوت ما يعينه على حياته وما يعينه على طاعته وما يعينه على عبادته، حتى لا ينشغل بهذه الأرزاق عن عبادة الله وطاعته، ويسخرها كلها لطاعة الله سبحانه وتعالى. قال قوتا، ثم قال رحمه الله، قال في حديث آخر أورده الإمام مسلم رحمه الله في الباب، وذلك ليبين أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما كان يعطي العطاء لمن يرغب، وكان يحثهم على الزهد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعطي بقدر ما يسأل السائلون فيعطيهم، وإن كان ثمة غيرهم أحوج منهم لكنه إنما يلبي رغبة السائلين وحاجتهم. وأما الزهاد والقانعون فكان صلى الله عليه وسلم لا يشغلهم بعطاء وإن كانوا محتاجين إليه، وذلك لأن أن يكلهم إلى زهدهم وإلى عدم رغبتهم في دنيا في الدنيا أولى لهم. قال رحمه الله: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. وعثمان بن أبي شيبة هو أخو أبو بكر بن أبي شيبة، إلا أنه صاحب المسند وصاحب التاريخ، وأبو بكر بن أبي شيبة كان صاحب المصنف، وكلاهما من الثقات. قال: وزهير بن حرب، وقد ذكر في أول الدرس، وهو من كبار شيوخ الإمام مسلم، وإسحاق بن راهوية، والمراد به إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المشهور باسم إسحاق بن راهوية، وكان إماما في الحديث وعالما، وهو قرين للإمام أحمد، وكان فقيها وصاحب مذهب، وعاش شيخا لأصحاب الكتب الستة، وتوفي سنة 38 و200، وقد روى له الجميع. هؤلاء الثلاثة يروون عن جرير بن عبد الحميد، وجرير بن عبد الحميد قاضي مر، وهو من الثقات، من الطبقة الثامنة، مات 88 و100. يروي عن الأعمش، وقد عرفنا أنه سليمان بن مهران، ومرت ترجمته معنا قريبا. قال: عن أبي وائل، وهو شقيق بن سلمة، عن سلمان بن ربيعة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مالا كان قد جاءه من الفيء من أطراف البلاد الإسلامية، فقسمه بين المحتاجين، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك. فقلت يا رسول الله، فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به، يعني لأنه يوجد من هم أكثر منهم فقرا وأشد منهم حاجة، فلو أعطيته لهؤلاء المحتاجين أو أعطيته لأكثر الناس حاجة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطى الذين سألوه وطلبوه وألحوا. وقد مر بنا في أول الدرس أنه لما قدم مال إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد أو جاءه جماعة سماهم أبو سعيد الخدري من الأنصار، فقالوا يا رسول الله، أو طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم حيث تعرضوا له فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، ثم قال لهم والله لو كان عندي وطلبتم وسألتم لأعطيتكم ولا أدخر عنكم شيء، لا أدخر عنكم شيء حتى لا تظنونني بخيلا ولا تظنونني مانعا لكم من العطاء. ولذلك عمر رضي الله عنه لما رآه أعطى هؤلاء قال لو أعطيت غيرهم ربما كانوا أكثر حاجة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أولئك لزهدهم وإعراضهم عن الدنيا، وإنما أعطى من ألح على السؤال وسأل، لأن هذا المال الذي أعطاهم هو حق لهم وليس بما بمحرم عليهم، ولكن إنما زادهم لما رأى من شدة الحاجة إليه، شدة حاجتهم إليه، أو أعطاهم صلى الله عليه وسلم لما رأى من كثرة إلحاحهم حتى لا يبخلوه، يعني حتى لا يصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يبخل عن إعطائهم، وحتى لا يعدوه صلى الله عليه وسلم بخيلا. لذلك زادهم في العطاء على ما أعطاهم من قبل، عشاهم يقتنعوا بما وهبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. علق الإمام النووي رحمه الله على هذه الأحاديث بقوله رحمه الله: باب فضل التعفف والصبر والقناعة والحث على ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر، هكذا هو في جميع نسخ مسلم، خير مرفوع، يعني على أنه خبر وهو صحيح وتقديره هو خير، كما وقع في رواية البخاري. وفي هذا الحديث الحث على التعفف والقناعة والصبر على ضيق العيش وغيره، من مكاره الدنيا. وقوله صلى وقوله عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال هو منسوب إلى بني الحبل، والمشهور باستعمال المحدثين ضم الباء حبلي منه، والمشهور عند أهل العربية فتح الباء حبلي، ومنهم من سكنها ومنهم من سكن الحبلي والحبلي. قوله صلى الله عليه وسلم عندنا حبلي وحبلي وحبلي. وقوله قد أفلح من أسلم ورزقه كفافا وقنعه الله بما أتاه، قال الكفاف الكفاية بلا زيادة ولا نقص. وفيه فضيلة هذه الأوصاف، وقد يحتج به لمذهب من يقول الكفاف أفضل من الفقر ومن الغنى، ومنهم من يقول إن الغنى أفضل لأن الإنسان يعود بغناه على غيره، ومنهم من يقول الفقر أفضل لأنه بهذا يعني تقل محاسبته، والمسألة نسبية. فإن من الناس من يكون الفقر في حقه أفضل، ومنهم من يكون الغنى في حقه أفضل، والله سبحانه وتعالى يقدر لكل إنسان ما هو أفضل له. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قال أهل اللغة والعربية القوت ما يسد الرمق. وفيه فضيلة التقلل من الدنيا والاقتصار على القوت منها والدعاء بذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.